حكم اللعان؟ وهو من رواية عبد الله بن عمر، وقد مر الكلام عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، يقول أن فلان ابن فلان. طائفة من أهل العلم تقول إن ابن عمر قصد عويمر ابن الحارث رضي الله عنه، لأنه جاء في بعض الروايات التصريح باسمه، وجاء أيضا في صحيح البخاري أن هذا حصل لهلال بن أمية. فطائفة تقول أن القصة قد تكررت مع صحابيين، مع عويمر وهو العجلاني رضي الله عنه، ومع أمية ابن ومع هلال ابن أمية الواقفي، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. ماذا حصل لعويمر رضي الله عنه؟ جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره أنه لو رأى شيئا من ذلك، لو وجد أحدا مع أهله أو وجد امرأته والعياذ بالله على فاحشة، كيف يصنع؟ يعني ما الحكم في ذلك يا رسول الله؟ كيف يصنع؟ ولهذا سعد بن عبادة لما سمع ذلك كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء في بعض رواياته عند مسلم أنه لما سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ما أجابه، سكت. وفي بعض الروايات في حديث هلال أنه قال البينة أو حد في ظهرك، يعني أن قذف المرأة بالزنا ليس بالهين، ولو كان الأمر هينا لفعل ذلك كل زوج لا يحب امرأته أو يكرهها أو يريد أن يتخلص منها فيزعم أنها زنت وأنه رآها مع رجل فيقام عليها الحد. فلما كان الأمر ليس هينا وفيه إزهاق روح وإقامة حد، جعل النبي عليه الصلاة والسلام أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر البينة، ولم يكن نزل في ذلك حكم اللعان، فقال له البينة أو حد في ظهرك. سعد بن عبادة لما سمع ذلك قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال لا يا سعد. فقال سعد بلى والذي أكرمك بالحق، وفي رواية كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. وفي رواية قال له هي في الصحيح أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، وفي رواية يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم، يعني لا بد أن تأتي بأربعة شهداء، وهناك يقول له لا، يعني لا تقتله، لا تصيبه بقتل، لا. ففي رواية الصحيحين لما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، وفي رواية اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني، وهذه في الصحيحين وفيها إثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يغار، وهذه ثابتة ثابتة في السنة بهذا الحديث الذي أشرنا إليه. وكذلك جاء في حديث آخر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يغار، وغيرة الله عز وجل لهذه الغيرة حرم الله عز وجل الفواحش. وجاء أيضا في قصة سعد بن معاذ أو في قصة سعد بن عبادة التي أشرنا إليها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا أراد الصحابة أن يبينوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن سعدا شديد الغيرة، ولهذا لما قال اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، جاء في مسند الإمام أحمد وعند الطيالسي أنهم قالوا له يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته، بمعنى أن سعدا لو طلق امرأة لا يتجرأ أحد منهم أن يتزوجها، يعرفون أن سعدا شديد الغيرة، وكذلك لا يتزوج إلا بكرا من شدة غيرته. وسعد رضي الله عنه في الصحيحين قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، غير مصفح فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله عز وجل ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله بالجنة. إذن سعد بن عبادة ما قال ذلك اعتراضا ولا عدم انقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه رضي الله عنه. ولهذا جاء عند أحمد أنه بين هذا، هو نفسه يقول: فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق، يعني هذه الآيات، وأنها من الله تعالى، ولكني قد تعجبت. إذن الأمر مجرد تعجب من سعد وبسبب غيرته أيضا، ولكني قد تعجبت، تعجبت أني لو وجدت لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. فهذا الذي قصده، بمعنى أني لو ذهبت أبحث عن البينة سآتي وقد قضى حاجته وانصرف من على أهلي. فما قالها اعتراضا رضي الله عنه، ولا قالها أيضا لعدم انقياده للنبي صلى الله عليه وسلم وأوامره. ولهذا في هذا الحديث نفسه، حديث ابن عمر، لأن هذا الحديث من حديث أبي هريرة في قصة سعد، وجاء من غيره، جاء من حديث ابن عباس في الصحيح وخارج الصحيح. هنا جاء الرجل فقال: إن الذي سألتك عنهم قد ابتليت به. بقي الكلام عن السكوت عندما قال: وإن سكت سكت على أمر عظيم، أو على مثل ذلك، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. هنا مسألة تتعلق بهذا، وهي السكوت عن اللعان. إذا حصل أن الرجل نفى ولده أو سكت عن نفي الولد بعد وضعه، أتت المرأة بولد فسكت عنه، لا شك أن سكوته يدل على أنه يثبت أن هذا الولد ولده، يثبت أن هذا الولد ولده. لكنه لو تأخر عن نفيه مع إمكانه بلا عذر، تأخر بلا عذر، فهنا مسألة معروف عند العلماء أنهم قد حصل ووقع فيها الخلاف. فطائفة من أهل العلم ترى أن ذلك يرجع إلى العرف، فما كان من عادة الناس وأعراف الناس أنه يعد من الرضا فهو راض، وليس له أن ينفي بعد ذلك الولد، لأنه قد رضي به وأقر أنه ولده. وطائفة من أهل العلم ترى أن له أن يؤخر إلى زمن أن يتأمل في الولد، فتقول: اليوم واليومين، حتى وصلوا إلى 7 أيام، لا بأس أن يتأخر، ثم بعد ذلك ينفي الولد ويقول: هذا الولد ليس ولدي. وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، مذهب الأحناف له أن يتأمل اليوم واليومين إلى 7 أيام. أما القول الأول كما أشرنا هو القول بأنه يعود إلى العرف والعادة، ما تعارف عليه الناس أن هذا ولده وسكت ورضي بذلك فهو ولده. والقول الثالث أنها إذا ولدت ولدا ثم سكت عنه وما نفاه مع إمكانه أن ينفي هذا الولد، وهذا الولد من زنا، فهنا مع سكوته عن نفيه مع إمكانه لزمه نسب هذا الولد، وليس له أن ينفي الولد. وهذا هو مذهب الجمهور، أكثر أهل العلم على ذلك من المالكية والشافعية والحنابلة، أنها إذا ولدت ولدا فسكت هذا الرجل ولم يتكلم ولم ينفي هذا الولد، وإنما أقر به مع تمكنه من أن ينفيه، فلزمه نسب هذا الولد وينسب إليه وليس له أن ينفيه. لماذا؟ لأن ليس له السكوت، وكونه قد سكت دل على رضاه، ولو كان يريد أن ينفي هذا الولد لما سكت عنه، فلما سكت وهو قادر على أن ينفيه ولا عذر له في السكوت، فهذا يدل على أنه اعترف وأثبت نسب هذا الولد. ولهذا معروف أن الولد إذا كان من زنا وهو ليس أباه فهذا ضرر متحقق، فهل يعقل أنه سيترك هذا الضرر وهذا الضرر على الفور؟ كما ضربوا مثال بخيار العيب في البيع والشراء وخيار الشفعة عندما يسكت عنها، فلا شك أن هذا القول وهو القول الثالث في المسألة هو الراجح، أنه متى ما سكت مع إمكانه أن ينفي هذا الولد فلا حق له بعد ذلك أن ينفي هذا الولد. فهذا الولد قد ولد ورآه في بيته وسكت فدل على رضاه، مع أنه يستطيع أن ينفيه كذلك قبل الولادة، قد كان حملا في بطن أمه 9 أشهر. إذن هذا هو الصواب، خلاف للذين قالوا أنه يتأمل اليوم واليومين والثلاثة كما هو مذهب الأحناف. هذا هو الصواب، هو مذهب الجماهير. وهنا لابد أن نعرف أن هذا اللعان، لأن في الحديث نفسه ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بهذا الأمر ونزلت هذه الآيات؟ فتلاهن عليه ووعظه، ثم انتهى من وعظ الرجل تلا هذه الآيات أيضا على المرأة، دعاها ووعظها، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعظها. هنا الزوجان معروف أن اللعان له شروط، ومن أعظم هذه الشروط أنه يجري بين الزوجين، وهذا بالاتفاق، اتفق الفقهاء على أن اللعان لا يجري إلا بين الزوجين. ومن شروط هذين الزوجين العقل والبلوغ، لا بد أن تكون المرأة مكلفة عاقلة بالغة، وكذلك الرجل عاقل بالغ، هذا شيء متفق عليه. لكن هناك صفات للزوجين اشترطها بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء وهم الأكثر لا يشترطون ذلك. فمثلا جمهور أهل العلم يقولون إن اللعان يجري بين كل زوجين، ما دام أن هذا زوج وهذه زوجة وهي بالغة عاقلة وهو كذلك بالغ عاقل، فإن اللعان يجري بينهما. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو ما اختاره المحققون كابن القيم وغيره، خلافا لما قاله الأحناف أبو حنيفة ومن معه، يرون أن اللعان لا يجري بين الزوجين إلا إذا توفر فيهما، يعني الزوجين، صفات أهل الشهادة. معروف أن الشهادة تحتاج إلى صفات كثيرة، أن يكونا مسلمين، أن يكونا حرين، أن يكونا ناطقين، أن لا يكون متهم قبل ذلك بأنه قد حد في حد من الحدود كحد القذف، لأن الذي يحد حد القذف لا تقبل شهادته، وأن تكون المرأة عفيفة. واشترطوا شروطا كثيرة في الزوجين، لماذا؟ لأنهم أي الأحناف يرون أن اللعان شهادة، وسيأتي الكلام على ذلك، وهذا هو محل النزاع وسبب الخلاف. هل اللعان هو أيمان فقط يؤديها الزوج وتؤديها الزوجة، أم أنه شهادة؟ فإن كان شهادة فلا بد أن تقوم تلك الصفات في الزوج وفي الزوجة، أما إذا كانت مجرد أيمان فلا تشترط هذه الصفات. فلما كان الجمهور يذهبون إلى أن الزوجين لا يشترط فيهما إلا البلوغ والعقل، قالوا إن اللعان مجرد أيمان، بخلاف الأحناف قالوا هي شهادة، فاشترطوا تلك الشروط كلها، أن يكونا مسلمين، حرين، ناطقين، إلى غيرها من الشروط. الجمهور استدلوا بالقرآن، قالوا الله يقول والذين يرمون أزواجهم، وهذا نص عام، أي بمعنى أن الله أطلق لفظ الأزواج ولم يشترط في ذلك شرطا، ولم يخص زوجا، لم يخص زوجا عن زوج. ولهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث ابن عمر، فيه أن عويمر سأله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، وفي بعض الروايات أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال العلماء في هذه النصوص دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في حال الزوج، ولم يخص رجلا دون رجل، ولا خص زوجة دون زوجة، لكن بين له مشروعية اللعان، وحصل اللعان بين الزوجين كما في الحديث بعد أن وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث هلال بن أمية في الصحيح لما حصل اللعان وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من أوصاف المولود، إن كان كذا فهو لفلان، وإن كان كذا فهو لفلان. بعد أن جاء الولد وولدت هذه المرأة وظهر أن الصفات هي لفلان، أي الوصف المكروه، قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. خارج الصحيح عند أبي داود وغيره قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم اللعان أيمانا، لولا الأيمان. فقال الجمهور: هذا دليل أن اللعان هو أيمان في الحقيقة، فلا يشترط هذه الشروط، يكفي أنهما زوجان. إذن هذه الأدلة هي التي جعلت الجمهور يقولون إن هذه الشروط لا تشترط في الزوجين، يكفي أنهما زوجان. وهذا يؤكده أن اللعان يحصل بعد ذلك فسخ ويتفرق، ومعروف أنه ما كان يشبه الطلاق من الفسخ لا يشترط فيه ما يحصل من الشروط التي ذكرها الحنفية في قضية الشهادة، هو فسخ يتفرق، تحصل الفرقة بين الزوجين بعد اللعان ولا يتراجع مطلقا كما سيأتي الكلام على ذلك. أما الأحناف فتمسكوا بالآية: فشهادة أحدهم. قالوا: إذن هنا شهادة، سمى الله عز وجل المتلاعنين شهداء وجعل اللعان بينهما شهادة، فلما كان الأمر كذلك يشترط فيهما من الصفات ما تشترط في الشاهدين، وقد أشرنا إلى هذه الصفات. واستدلوا أيضا بحديث عند ابن ماجه في سننه، وهو حديث ضعيف جدا من طريق عثمان بن عطاء الخراساني، وهو ضعيف جدا، لكن هذا الحديث فيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن، النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ملاعنة بين المسلم والكافر ولا بين الحر والمملوك. قالوا: إذن هذا دليل على أنه يشترط في المتلاعنين ما يشترط في أصحاب الشهادة، لكن هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا ولا يصح، فلا تقوم به حجة. إذن الصواب في ذلك هو مذهب الجمهور. وأما ما استدلوا به من لفظ الشهادة فلا حجة في ذلك أيضا. لماذا؟ لأن اللعان هو أيمان في الحقيقة وليس شهادة. لو كانت شهادة لما سوي فيه بين الرجل والمرأة، لأننا نعرف أن المرأة هي على النصف من شهادة الرجل، لكن لما كان أيمان فالمرأة تساوي الرجل، فهو يشهد أربع شهادات وهي تشهد أربع شهادات، والخامسة يقول كذا وكذا وهي تقول في الخامسة كذا وكذا، فدل على أن اللعان أيمان وهو الصواب في ذلك، فلا يشترط في الزوجين ما قرره الأحناف من أنه يجب أن تتوفر فيهما صفات ما في أصحاب الشهادة. بقي أن نتكلم ولو باختصار عن صفة اللعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعظ الزوجين عليه الصلاة والسلام وذكرهم بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكان هو يقول إنه صادق، والمرأة أيضا تقول لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. اللعان هي أن يقوم الزوج ويكون بحضرة حاكم أو بحضرة نائبه كالقاضي وغيره، لأن هذا اللعان حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يحصل؟ يقول هذا الرجل: أشهد بالله إني لمن الصادقين. في ماذا؟ فيما رمى به زوجته من الزنا، ولا يحتاج أن يشير إليها، هي واقفة وهو واقف فيقول هذا الكلام، حتى إن العلماء يقولوا لا يحتاج حضورها، لكن لو أراد ذلك الحاكم وأشار عليه أن يأتي بها وتأتي هذه المرأة معا وسويا عند القاضي، وإلا يكفي أن يقول ذلك عند القاضي بغير حضور المرأة. ثم إن لم تكن حاضرة قالوا لا بد أن يسميها، يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة، ويسميها إذا لم تكن حاضرة، وإذا لم يكن متزوجا غيرها فيقول زوجتي أو امرأتي ويكفي ذلك، لكن لو كان متزوجا أكثر من امرأة فهنا يسميها حتى يعرف من هذه التي يلاعنها. وكذلك المرأة تقوم، وقبل أن تقوم هو يشهد أربع شهادات: أشهد بالله إني لمن الصادقين، في الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي فيما رميتها به من الزنا. ثم هي تقوم وتقول أيضا أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه إن كان حاضرا، وأيضا لا يشترط الإشارة، إذا ما أشارت يكفي أن تقول أشهد بالله أن زوجي أو أن فلانا لمن الكاذبين. ثم الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الألفاظ لا بد أن يؤتى بها كما هي، أي بمعنى الزوج يقول ذلك والزوجة تقول ذلك. والعلماء يقولون الأفضل والأكمل أن تأتي بالألفاظ نفسها، وإن كان طائفة من أهل العلم تقول لا بأس أن يأتي بلفظ آخر كأن يقول أقسم بالله أو أحلف أو لفظة من ذلك، وطائفة تقول إلا الخامسة فلا تغير لأن فيها اللعنة على الزوج وفيها الغضب على المرأة، وهذه تبقى كما كانت أو على ما هي عليه. ولا شك ولا ريب أن الأولى والأكمل أن يؤتى بالألفاظ كما جاءت في الآيات، أما في الأخير فهذه لا تغير أبدا اللعنة والغضب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الأمرين، جعل الزوج في الخامسة يقول أن اللعنة عليه، وجعل المرأة في الخامسة أن تجعل غضب الله عليها وهي تقول إن كان من الصادقين وهو يقول إن كان من الكاذبين. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال لا يقبل من الرجل أن يبدل اللعنة بالغضب والإبعاد أو السخط، ولا كذلك منها أن تبدل الغضب باللعنة والإبعاد، بل يأتي كل منهما بما قسمه الله لهما، لأن هذا هو ما سيحصل أو حصل شرعا وقدرا كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. على كل حال بعد ذلك تكون انتهى اللعان، وماذا حصل بعد أن انتهى اللعان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن أحد المتلاعنين لا شك ولا ريب أنه قد وقع في ماذا؟ في الكذب، لأنه قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وقالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهو يقول الله يعلم يعني نحن لا نعلم، نحن فعلنا ما أمرنا الله به وتم اللعان، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة الأمور ويعلم من الصادق من الكاذب. وفي مسألة الزنا هل يشترط عند اللعان أن يقال للرجل هل أنت رأيت بعينك، يعني عندما يلاعن يشهد ثم يقول رأيت بعيني؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يشترط لوجوب هذا اللعان ولإقامته أن يقول الرجل رأيت بعيني، بل يكفي أن يقذفها بالزنا، يقول فلانة زنت رأيت بعيني أو لم أرى لا يشترط، وهذا كما أشرت هو مذهب أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ذكره الله، الله يقول والذين يرمون أزواجهم، فهذا رمى زوجته فيدخل في عموم هذه الآية. ولهذا الله عز وجل لما شرع حد القذف على الأجنبي برمي المحصنة ثم شرع اللعان برمي الزوجة، لهذا قالوا لو أن أجنبيا قال يا زانية وجب عليه الحد مباشرة، عليه الحد إذا لم يأتي بالبينة، كذلك في حكم اللعان إذا قال لزوجته يا زانية فنقول هنا قد رماها بالزنا، فيجب أن يقام بينهما حد اللعان إذا أنكرت ذلك المرأة ولا بينة له. ومعروف أن اللعان لماذا يقام اللعان؟ حتى يتخلص الزوج من موجب القذف، لأن الآن لما قال لها يا زانية ورماها سيقام عليه حد القذف، فلا بد أن يلاعن حتى يتخلص من موجب هذا الحد، فشرع في حق كل من رمى في حق كل من رمى زوجته بهذا الأمر حتى إذا لم يصرح ولم يقل أنه رأى بعينه. ثم قال وفي لفظ قال لا سبيل لك عليها. هنا مسألة وهو معروف أنه بعد اللعان يتفرقا، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، فهذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مالي، لأن الرجل دفع مهرا وتزوج هذه المرأة بمهر، فيقول له مالي، فقال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، يعني تريد مالك وأنت لم تصدق هذا أبعد لك، وتريد مالك وأنت صادق قد استحللت فرجها، فبينكما الفرقة فلا سبيل لك عليها. هل هذه الفرقة تحصل بين الزوجين بمجرد اللعان، أي بمعنى إذا انتهت المرأة من آخر كلمة تكون حصلت الفرقة أو لا بد أن يلقي عليها الطلاق ويطلقها. العلماء اتفقوا على أن الفرقة حاصلة حاصلة بالتلاعن، فهي واقعة لا بد أن يفرق بينهما، لأن هذه السنة التي قد مضت. لكن الخلاف بماذا تحصل هذه الفرقة؟ هل بمجرد اللعان؟ فطائفة من أهل العلم يقولون تقع بتمام اللعان، متى ما انتهى اللعان فقال الشهادات ثم هي انتهت وقالت الشهادات حصلت الفرقة بينهما، من غير أن يطلقها، من غير أن يطلقها، ومن غير أن يحكم الحاكم بذلك، أيضا من غير أن يحكم الحاكم بذلك، بمجرد انتهاء اللعان وبمجرد تمامه تقع الفرقة بين الزوجين. هذا القول الأول، وهو المشهور من مذهب مالك وكذلك مذهب أحمد رحم الله الجميع. هناك قول آخر في المسألة أن الفرقة تقع بحكم الحاكم أو بطلاق الزوج بعد تمامه، يطلق هذه المرأة، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، إما الحاكم يفرق بينهما أو هو نفسه يطلق. وطائفة تقول أن الفرقة تحصل بتمام لعان الزوج، إذا انتهى الزوج، لأن الزوج هو يقول قبل المرأة، فإذا انتهى حصلت الفرقة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي. إذن هي ثلاثة أقوال، القول الأول بمجرد اللعان، والقول الثاني بحكم الحاكم أو بطلاقه، والقول الثالث بمجرد لعان الزوج، وهو مذهب الشافعي. هذا الأثر أو هذا الحديث الذي بين أيدينا وهذا اللفظ الذي قلناه عندما قال وفي لفظ قال لا سبيل لك عليها، قال العلماء هذا هو الدليل، هذا هو الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمتلاعنين لا سبيل لك عليها، وفي بعض الروايات في صحيح البخاري قال حسابكما على الله وأحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، وفي الرواية التي بين أيدينا، في الرواية التي بين أيدينا الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، كررها ثلاثا ثم قال لا سبيل لك عليها. إذن هذا دليل على أنه بمجرد اللعان تحصل الفرقة، وهذا هو الدليل لا سبيل لك عليها، من غير حكم حاكم ولا كذلك طلاق، ما حصل أنه طلق، فبتمام اللعان تحصل الفرقة. وهذا ما كان يقرره الصحابة رضي الله عنه، جاء عن عمر وعن غير عمر أنهما كان يقولان المتلاعنان يفرق بينهما، يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وجاء أيضا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. معروف أن اللعان هو معنى يقتضي التحريم، وهذا التحريم تحريم مؤبد، فلا حاجة إلى حكم الحاكم. وقاسوه على الرضاع، الرضاع إذا أرضعت المرأة مع هذا الولد، أي بمعنى رضع من امرأة واحدة، فهذا تحريم ولا يحتاج أن يحكم الحاكم في ذلك، من أول أن يعرف أنها رضعت معه حصلت الفرقة لأنها محرمة عليه وهي من محارمه، قالوا كذلك اللعان. أما من ذهب إلى أن اللعان يحصل بحكم الحاكم، ما حصل وهو مذهب أبي حنيفة أو أنه يحصل بالطلاق في قصة ملاعنة عويمر، وهي في البخاري، أن عويمر قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، هكذا في الرواية في البخاري، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. قالوا إذن هذا هو الدليل أنه حصل طلاق، وأن عويمرا رضي الله عنه طلق زوجته، إذن لم تحصل الفرقة بمجرد اللعان، إنما حصلت بالطلاق. وأكدوا ذلك أيضا بما جاء في البخاري، وهو الحديث الثاني الذي قرأناه، وفيه أن ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما، هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول ففرق بينهما ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قالوا إذن هذا يدل على أنه بحكم حاكم، لماذا؟ لأنه قال ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، وفي رواية قضى بالولد للمرأة. إذن هذا هو وجه الدلالة من هذين الحديثين، أن عويمرا العجلاني رضي الله عنه طلق امرأته، وكذلك في الحديث الثاني أن النبي عليه السلام فرق بينهما. ولا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك فيما يظهر أن القول الأول هو الصواب، أنه بمجرد الملاعنة تحصل الفرقة. أما ما استدلوا به من حديث ابن عمر وهو الحديث الثاني في الباب وقد قرأناه أنه فرق بين المتلاعنين، معروف أن هذا يجاب عنه، فنقول أن تفريق النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصود أن الفرقة لم تحصل إلا عندما فرق هو، إنما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمهم بحصول الفرقة، يعني بعد اللعان يقول لهم لا سبيل لك عليها ولا هي أيضا ترجع إليك، فأخبرهم وأعلمهم، لا أن الفرقة حصلت بكلامه، إنما حصلت باللعان. وأما ما حصل لعويمر أنه طلق امرأته ثلاثا، عويمر رضي الله عنه ظن ذلك، ولهذا مباشرة قال النبي عليه السلام يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها، طلقها ثلاثا، يعني هو من نفسه فعل هذا، ولم يستشر النبي عليه السلام ابتداء، ما قال له هل أطلق لا أطلق، مباشرة طلقها، لأنه يقول لا كذبت عليها إن أمسكتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأنه يعرف أن الفرقة حصلت باللعان، فكان فعله أي فعل عويمر هو تحصيل حاصل، لأنه قد حصل الفرقة باللعان. أما ما ذهب إليه الشافعي أن اللعان يحصل بمجرد تمام لعان الزوج فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بينهما إلا بعد تمام اللعان من الزوجين، كما في حديث ابن عمر وهو الحديث الثاني في الباب، بعد أن تلاعن ولاعن بين الرجل وامرأته، هكذا في الحديث، انتفى من ولدها ففرق بينهما. إذن بعد لعان، بعد اللعان حصلت الفرقة وليس بعد لعان الزوج كما يقول الشافعي. إذن كما أشرنا الصواب في ذلك ومذهب مالك وأحمد أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، فإذا انتهت الزوجة من شهادتها حصلت الفرقة، وقد مضت السنة كما في أثر عمر رضي الله عنه عند سعيد بن منصور وعند غيره أن المتلاعنين يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. ولهذا نعرف أن الفرقة في أصلها تحصل بالطلاق، هذا هو الأصل، أو قد تحصل بحكم حاكم يفسخ النكاح بينهما إذا حصل شيء من النزاع. أما فرقة اللعان فالصحيح أنه تحصل بانتهاء اللعان، لا يحتاج إلى طلاق ولا يحتاج إلى حكم حاكم. فلا ينظر الإنسان إلى الأصل ويقول الأصل عندنا أنه يحصل بطلاق إذا لابد من طلاق، والأصل عندنا كما أشرنا أنه يحصل بحكم حاكم فلابد من حكم حاكم، هذا غير صحيح، بل نقول إنه اللعان حصل فبحصوله حصلت الفرقة بتمام لعان الزوج، لأن هذا هو الذي جعل أبا حنيفة والشافعي يقولان، أو أبا حنيفة نعم هو الذي جعل أبا حنيفة يقول لا بد من الطلاق أو لا بد من حكم الحاكم، لأنه رجع إلى الأصل الشرعي في ذلك أن الفرقة لا تحصل إلا بطلاق أو بخلع أو بحكم حاكم في الفسخ، فبقي على أصله. لكن هذه النصوص التي أشرنا إليها فهي واضحة وصريحة أنه بمجرد أن حصل اللعان فرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك التوارث بين المتلاعنين، هذه كلها لها أثر ولها ثمرة. إن قلنا أن اللعان بمجرده تحصل الفرقة، أو قلنا أنه لا بد من الطلاق، والصحيح كما في الحديث أن الولد لا ينسب إلى هذا الرجل، كما في الحديث الذي هو الحديث الثاني انتفى من ولده، إنما هذا الولد ينسب إلى أمه. وبقي الكلام عن باقي الحديث، لأن في الحديث لم يذكر راوي الحديث ولم يذكر كذلك المؤلف بعض الروايات لأنها اختلفت ليست متفقا عليها، وهي أوصاف ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن الولد قد يشبه أباه الذي الأم ما زالت تصر على أن هذا ولده، على أن هذا ولده، وهو ينكر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول كما في حديث ابن عباس أنه لما جاء اتهم امرأته بشريك ابن سحماء فقال إنه هو الذي كذا وكذا، فقال له البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق، إذا رأى على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك، فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فأنزل جبريل عليه السلام الآيات والذين يرمون أزواجهم. لما حصل اللعان وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم، وفي بعض الروايات أخبرهم أنها الموجبة أي الموجبة لعذاب الله وهي الخامسة. قال بعد ذلك أبصروها، يعني أبصروا المرأة، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك كما في صحيح البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله. وفي الرواية الأخرى عند أبي داود وغيره لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. وفي رواية البخاري أيضا قال انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق. صدق أي فيما رمى به. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به النبي صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه لا ينسب إلى الزوج بعد اللعان. وجاء في البخاري أيضا أنه يعني جاء في الرواية أنه قالوا أن ذلك الرجل كان مصفرا قليل اللحم سبط الشعر الذي هو الزوج، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله كثير اللحم آدم يعني فيه سمرة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بين، هكذا يدعو عليه الصلاة والسلام اللهم بين، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلعن النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. وفي رواية مسلم انظروا فإذا كانت أو إن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، فقال أنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين يعني بمن رمي به. والقضيء كما فسره النسائي وغيره في سننه قضيء العينين، قال أي طويل شعر العينين ليس بالمفتوح للعينين ولا جاحظ العينين. وطائفة تقول لا المقصود قضيء العينين أي فاسد العينين فيها شيء من الحمرة وفيها شيء من الدمع. السبط هو الشعر المنبسط المسترسل، والأكحل هو الذي يعلو جفون عينيه شيء من السواد مثل الكحل وهذا خلقة، والجعد هو الذي يكون في شعره شيء من الشدة أو شيء من الخشونة، شعره يكون خشنا. وحمش الساقين أي دقيق الساقين، وعند أحمد في مسنده وعند أبي داود إن جاءت به أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين بمعنى دقة الساق سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به كما ذكر على وصف ذلك الرجل، فقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن كما في أبي داود وعند أحمد وعند الطيالسي. وفي بعض الروايات عند أحمد أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد تأتي به كذا وكذا وذكر أوصافا غير الذي ذكرناها. إذن هذا هو شرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب المرأة بعد ذلك، إنما أخبر أن ما أمر به الله سبحانه وتعالى ما أمر الله به فقد حصل ووقع، بمعنى الأمر باللعان هذا هو الواجب. بعد ذلك يتفرق والولد لا ينسب إلى أبيه أو إلى هذا الرجل، إنما ينسب إلى أمه. وقد ذكرهم النبي عليه السلام ووعظهم وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، بمعنى إذا اعترفت المرأة أو تراجع الرجل ونكص، لأن هذه مسألة متعلقة بالنكول. هو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم ويعظهم قال أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فهي تقول لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، وكذلك الرجل قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يتراجع أحدهم، مع ذلك أصر وكل واحد منهما يرمي صاحبه بأنه هو الكاذب وهو يقول لا ما كذبت عليها. هذه مسألة مشهورة أنه إذا لعن الزوج ونكلت الزوجة رجعت ماذا يحصل؟ هل نقيم عليها الحد؟ إذا قذف الزوج زوجته بالزنا وقال هي زانية ثم حصل اللعان فهو لاعن، فلما جيء للمرأة قيل لها لاعني امتنعت ونكلت ونكصت عن اللعان، لأنه في بعض الروايات عند أحمد أن المرأة ترددت نوعا ما، فلما حصل ذلك قالت لا لا أفضح قومي سائر اليوم، كما عند أبي داود، وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد وعند الطيالسي، حتى ظن بعض الصحابة أنها سترجع، بل كان لا يشك أنها سترجع، أي بمعنى النقول سترجع عن قولها، لكن لم يحصل ذلك، بل هي أصرت وقالت ذلك. على كل حال في الحديث نفسه لم تنقص هذه المرأة، لكن لو حصل أن امرأة رجعت عن قولها ونكلت، بمعنى قالت لا أقول اللعان، فقالوا لها إن الزوج قد لاعن، لاعني، فأبت وامتنعت ونكلت عن اللعان. ما هو الواجب؟ الواجب أن يقام عليها حد الزنا، وهذا هو مذهب مالك والشافعي. لماذا؟ لأن هذه المرأة أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما هو الواجب في ذلك، يعني قال الله في القرآن ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إذن هذه الآية بماذا تدل، أو على ماذا تدل بمفهومها؟ تدل على أن المرأة إن لم تلاعن فإنه ينالها العذاب، والعذاب المقصود به الحد، وقد فسر العذاب بأنه حد الزنا وهو الرجم، لأن المرأة محصنة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قد بين الله في أول السورة. وكذلك معروف أن لعان الزوج هو كما أشرنا أيمان يقولها الزوج ويشهد على زوجته بالزنا، فإذا انضم إلى ذلك أن المرأة تراجعت ونكلت ولم تلاعن، هذا دليل على صدقه، لأنه شهد وأعطى الأيمان على زناها، فهي أبت ونكلت، دل على صدقه، فلما كان كذلك وجب عليها الحد، وهذا هو الراجح، خلافا لأحمد رحمه الله وكذلك معه أبو حنيفة، قالوا أنها لا تحد، أي بمعنى لا يقام عليها الحد، لا ترجم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، هذه 3 النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قالوا هذه المرأة عندما نكلت ورجعت هي ليست من هؤلاء 3، هي نكلت عن اللعان، فلا يجب، لا يوجد في هذه 3 أننا نقتلها وأن نرجمها، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنها عند نكولها عن اللعان هذا دليل على أن زناها قد قام، فشملها الحديث أيضا هذا، لأنه في الحديث يقول الثيب الزاني، وهي قد نكلت فتأكد أنها زنت، لو كانت بريئة ولم تفعل للاعنت، فلا شك ولا ريب أن الدليل حجة عليهم لا لهم، ففي الدليل نفسه بإحدى 3 الثيب الزاني، وبنكولها دل على فعلها ذلك الأمر، وإن كان لم تفعل للاعنت. إذن ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثالث. الحديث الثالث قال المؤلف عليه رحمة الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا، إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الحديث حديث أبي هريرة، وقد مر الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل راوية الصحابة وأكثرهم حفظا للسنة، فيه أن رجل جاء في بعض عند بعض شراح الحديث أن هذا الرجل هو ضمضم ابن قتادة، وهكذا أشار أيضا من ترجم له في بعض كتب الصحابة، قالوا أن هذا الرجل الذي جاء سأل هو ضمضم ابن قتادة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ماذا؟ سأله عن امرأته، أو سأله أن المرأة التي هي زوجته ولدت غلاما أسود، ومعروف أنه هو أبيض وزوجته كذلك بيضاء، فيريد أن يقول ما الحكم إذا أتت المرأة البيضاء مع زوجها كذلك الأبيض الذي هو ليس بأسود بغلام أسود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع منه هذا الرجل يعرض تعريضا بزوجته، لا يصرح ويقول زوجتي زنت بدليل أنها جاءت بولد أسود، وإنما يسأل لعل هناك مخرج وهناك جواب لهذا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذا أشكل عليهم أمر ذهبوا إلى النبي عليه السلام. حتى في الحديث الذي سبق، هلال ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعويمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا ماذا يفعل، أيقتله؟ فبين لهم النبي عليه السلام، ونزلت آيات اللعان، نزلت آيات اللعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا بالإبل، قال له هل لك إبل؟ قال نعم. إذن الرجل عنده إبل فهو خبير بحالها. فسأله فما ألوانها؟ قال حمر. بين أن الإبل التي يملكها لونها أحمر، فقال له هل فيها من أورق؟ أورق على وزن أحمر، والمقصود به كما قال العلماء الأورق هو الذي فيه سواد، لكن السواد ليس بحالك، يميل إلى الأغبر، ولهذا قيل للحمامة ورقاء. فقال له أنى أتاها، أي من أين جاء هذا اللون وهي حمر؟ فقال عسى أن يكون نزعه عرق، أي هذا اللون المخالف لألوان الإبل عسى أن يكون نزعه عرق، يعني يحتمل أن يكون في أصولها من هو بهذا اللون، فاجتذبه إليه فجاء على لونه، فاجتذبه إليه فجاء على لونه. إذن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه هذا الصحابي بإجابة كان يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعلم أنه سيجيب بهذه الإجابة. لماذا؟ لأن هذا شيء معروف عندهم يعرفوه. ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو عند الطبراني وعند البيهقي، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهو حديث مرفوع وصححه الألباني في الصحيحة، إذا أراد الله جل ذكره أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق، طار ماؤه في كل عرق وعصب منها، في كل عرق وعصب منها، فإذا كان يوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه وبين آدم، أحضر الله له كل عرق بينه وبين آدم، بين أبيه الأول، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الحديث دليل لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي يؤكده. ولهذا الشيخ الألباني لما أشار إلى شواهد هذا الحديث في الأخير ذكر هذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة في قصة الولد ولدت غلاما أسودا، ثم قال هذا الحديث عندما قال عسى أن يكون نزعه عرق، هذا شاهد قوي لقوله أحضر الله له كل عرق بينه وبين آدم، إذن يؤكده ما في هذا الحديث المرفوع. ثم ماذا حصل؟ هذا الرجل ارتاحت نفسه، أي بمعنى أنه وجد الجواب، وأن الولد قد يكون كذلك، بمعنى نزعه عرق، فلم يحصل شيء من اللعان ولا الاتهام لزوجته، إنما هو تعريض، وهذا التعريض بينه النبي صلى الله عليه وسلم له في الإبل فذهب. ولهذا العلماء بسبب هذا الحديث نفسه اختلفوا في التعريض، بمعنى لو أن رجلا عرض تعريضا برجل أو بامرأة هل يقام عليه الحد؟ فطائفة من أهل العلم ترى أن التعريض يقام به الحد مطلقا، وهذا من فرد به مالك رحمه الله عن الأئمة الثلاثة، يرى أن الرجل لو رمى زوجته بالتعريض ليس تصريحا كما في هذا الحديث، تعريض عرض أن الولد جاء أسود، يعني كيف سيأتي أسود، لعل المرأة حصل منها شيء، هذا الذي يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفسر وبين لهذا الرجل فاقتنع رضي الله عنه. فقال العلماء وهو مذهب مالك أن التعريض فيه الحد، خلافا للجمهور أكثر أهل العلم يرون أن التعريض لا حد فيه، لكن ليس معنى لا حد فيه أنه يجوز، لا يجوز للمسلم أن يعرض بالناس، على قول الجمهور أنه لا حد فيه إلا أنهم يرون أنه فيه التعزير. أما مالك فهو يرى أن فيه الحد مطلقا. لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله استدل بجملة من الآيات في القرآن تدل على التعريض، وأنها جرت مجرى التصريح، قال كقوله تعالى مثلا في القرآن عندما قذفوا مريم قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فقالوا مدحوا أباها ونفوا عن أمها الزنا وما كانت أمك بغية. ماذا يريدون؟ يعرضون بمريم عندما رأوا معها عيسى عليه السلام، قالوا والله عز وجل قد أخبر أنهم طعنوا فيها ورموها بالزنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فهذه من أدلة مالك رحمه الله على أن التعريض يقوم مقام التصريح وأن فيه الحد مطلقا. ولم يستدل بهذه الآية فقط، استدل بعدة آيات من القرآن، يعني كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قالوا المقصود أن الكفار على غير هدى، وهذا لا شك فيه، ففهم من هذا التعريض ما يفهم به ماذا؟ التصريح. كذلك ذق إنك أنت العزيز الكريم، ولما قالوا لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، هذا كله تعريض، هم لا يريدون ولا يعتقدون أن شعيبا حليم ورشيد، إنما يسبونه ويعتقدون قبحهم الله أنه سفيه وأنه ضال ويكذبونه، فقالوا له إنك لأنت الحليم الرشيد، تعريضا وسخرية بهذا النبي الكريم عليه السلام. واليهود لما قالوا راعنا قال الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، قالوا هذا تعريض، يريدون الرعونة، وهذا تعريض بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه، وإن كان استشار الصحابة قبل ذلك، وهذه طريقة عمر. ففي موطأ الإمام مالك وعند ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه جاء إليه رجلان قد استبى، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، هكذا يقول للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فلما استشار الصحابة عمر قال له قائل هذا مدح أبا وأمه، فقال الصحابة الآخرون لا، قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده. فجلده عمر 80 جلدة، لأنه عندما يقول ما أبي بزان ماذا يريد؟ كأنه يقول أبوك زاني، ما أمي بزانية يعني أمك زانية. فقد يكون بعض التعريض أشد من التصريح. الجمهور، وهذا ليس فقط عن عمر، جاء عن عثمان وجاء عن علي بن أبي طالب وجاء عن جمع من الصحابة، الجمهور قالوا لا حد في التعريض مطلقا، واستدلوا بل قاسوا ذلك في خطبة النكاح. قال الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الآيات قالوا، فهاهنا الله عز وجل فرق بين التعريض وفرق أيضا بين التصريح في خطبة النساء. قالوا كذلك في الحدود، وهذا غير صحيح، لا يقاس. فأمر الخطبة شيء وأمر الحدود وأعراض الناس شيء آخر. فأتوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، قالوا ها هو الرجل قد عرض بامرأته فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه الحد ولم يقل له هذا تعريض والتعريض يقوم مقام التصريح أبدا. هذا أيضا لا يستدل به. لماذا؟ هذا الرجل جاء سائلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي يعرض بزوجته، لو أراد أن يعرض سيعرض في كل مكان، وإنما أتى سائل. ولهذا التعريض في الغالب لا يكون إلا عند غضب. ففي قصة عمر جاء اثنان استبا فغضبا وحصل بينهم شيء من المشاجرة فحصل التعريض، أما هذا الرجل ما كان غضبان، إنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ويريد أن يتأكد ويتيقن ويعرف ما هو الحكم، فلا يقال أن هذا تعريض كما ذكر العلماء. وإن كان تعريضا فيراد به السؤال والتعليم وليس تعريضا كما يعرض الناس بالناس. لو أراد التعريض لفعل هذا ولا أسمع زوجته ولا أسمع الناس وجيرانه، ولكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال ما الحكم في ذلك، ولو عرض لأنه يحتاج أن يبين ما الذي حصل، فحكى الواقع رضي الله عنه فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذن هذا الصواب مذهب مالك وقد قضى به عمر هو الصواب في ذلك، أن التعريض بأعراض الناس كالتصريح، فيجب أن يأتي بالبينة وإلا قام عليه الحد. والصواب هو مذهب مالك، وإن كان مالك قد انفرد بذلك رحمه الله، إلا أن عمر وعثمان وعلي قد قضوا بذلك، وأثر عمر صحيح جاء عند مالك وعند غيره، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.